الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. تكلمنا في المرة الماضية عن قول المصنف رحمه الله قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وتكلمنا عن ضابط الفرقة وقلنا أن الطائفة المجموعة من الناس لا تخرج عن أهل السنة إلا بمخالفة منهج أهل السنة والجماعة في أصل كلي، وأنه ليس كل خلاف بين الرجل أو بين الطائفة وبين أهل السنة يخرجه عن دائرة أهل السنة إلى دائرة أهل البدع. كذلك تكلمنا في مفهوم أهل السنة والجماعة، مش كده ولا لا؟ أنا اللي فاكره المرة اللي فاتت إن الوقت جرى بسرعة فربما مانيش متذكر. تكلمنا في قوله أهل السنة والجماعة. على كل حال لفظ أهل السنة والجماعة سريعا نقف. تفضل. ليه؟ طيب الشيخ عبده بيقول نرجع كالتاني نتكلم على مسألة الفرقة، متى تكون الطائفة أو المجموعة فرقة من الفرق النارية والعياذ بالله. هو الموضوع ده عايز فعلا يعني لبسط أكثر من كده، خاصة أن في ضوابط أو بعض النقاط الضرورية والمهمة في مسألة الفرق النارية. احنا قلنا أن أمة الدعوة أمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فقلنا الضابط الأول أو الفائدة الأولى إن الفرقة لا يحكم عليها بأنها فرقة نارية من أهل الأهواء والبدع إلا إذا خالفت أهل السنة والجماعة في أصل كلي. وإن أن الأصول أصول أهل السنة المجمع عليه المتواتر اللي القرآن والسنة تحدث عنه بلفظ البينات، بنقول إن أصول أهل السنة والجماعة تكلمنا عن الأصل الأول هو التوحيد، والأصل الثاني قلنا أسماء الدين المؤمن والمسلم والمحسن والفاسق والكافر تسمى أسماء الدين، فالخلاف مع أهل السنة في هذا الباب أيضا يخرجهم عن أهل السنة والجماعة. أيضا مسألة أحكام الآخرة اللي الخوارج والمعتزلة يطلقون عليه إنفاذ الوعيد، إن كل من توعده الله عز وجل بالعقاب سيناله لا محالة، ده اعتقاد الخوارج والمعتزلة، ومن دخل النار لا يخرج منها أبدا، ده اعتقاد الخوارج والمعتزلة. يبقى قلنا الأصل الأول التوحيد ويقصدون به نفي الصفات عند المعتزلة. الأصل الثاني أسماء الدين، لأنهم حكموا على مرتكب الكبيرة إما بالكفر كاعتقاد الخوارج، وإما بالمنزلة بين المنزلتين كاعتقاد المعتزلة. الأمر الثالث أحكام الآخرة، الفاسق هل سيدخل الجنة في نهاية الأمر أم لا. الأمر الرابع وهو باب القدر، بين الجبرية والقدرية نفاة القدر. الأمر الخامس قلنا باب الإمامة والصحابة. الأمر السادس كذلك باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا أن ينبغي أن يضاف في هذا الزمان أبواب كباب الألوهية، الانحراف في باب الألوهية، باب الولاء والبراء، باب الحكم بما أنزل الله عز وجل. فبنقول أن دي أصول مجمع عليها بين أهل السنة تمثل أو تشكل معالم هذا المنهج. الأمر الثاني أو الثالث أن مش معنى حديث كلها في النار إلا واحدة أن تحكم على كل رجل من أهل البدع أنه من أهل النار. هقول ثاني، مش معنى كلمة أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة إن كل واحد معين من أهل البدع نحكم عليه أنه من أهل النار. يعني زيد هذا من المرجئة مثلا. الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المحاكمة التي عقدت له بسبب هذا الكتاب العقيدة الوسطية حكموا أو نظروا في هذه الكلمة كلمة الطائفة المنصورة أو الفرقة الناجية، فقال حكمت على غير أهل السنة أنهم ليسوا ناجين من النار والعياذ بالله. قال هذا ليس قصدي، إنما هذا على وجه العموم، الاعتقاد الصحيح والعمل الصحيح يوجب لصاحبه النجاة من النار، أما الاعتقاد الفاسد والعمل الفاسد يوجب لصاحبه دخول النار. قال رحمه الله وليس هذا يعني أن كل رجل يحكم عليه أنه من أهل النار. قال فقد يكون له من الحسنات الماحية والسبق في الإسلام والجهاد في سبيل الله عز وجل ما يوجب عفو الله عز وجل عنه. فالمقصود أن مش كل واحد من أهل البدع يحكم عليه أنه من أهل النار. الأمر الرابع أو الخامس، ليس معنى كلها في النار أنها كافرة. الثلاثة وسبعين فرقة يسميهم أهل العلم بأهل القبلة، كلهم مسلمون إلا من كفر بعينه ثبتت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع. يبقى الثلاثة وسبعين فرقة مش كفار، ولذلك الطائفة أو الفرقة اللي العلماء بيقولوا عليها دي فرقة كافرة مش محسوبة من الثلاثة وسبعين فرقة، زي مثلا البهائية والبابية والدروز و كل الفرق اللي أصحابها بيدعوا النبوة أو بيدعوا الألوهية، هذه ليست من الثلاثة والسبعين فرقة، إنما هذه فرق خارجة عن دائرة الإسلام بالكلية فلا تحسب ولا تعد. إنما في الجملة بنقول إن أهل البدع المعروفين المشهورين كالمعتزلة والخوارج الاثنين دول بالذات فيهم خلاف بين أهل السنة، وإن كان الجمهور أنهم ما زالوا على إسلامهم، إنما الجهمية الأوائل نفاة العلم الذين ينفون علم الله جل وعلا هؤلاء كفار ليسوا من الثلاثة والسبعين فرقة أصلا. كذلك كما قلنا البهائية والبابية والدروز كذلك هؤلاء ليسوا من الثلاثة والسبعين فرقة. فالثلاثة والسبعين فرقة مش معنى أن كلهم في النار يعني أن كلهم كفار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن آكل الربا أنه في النار، آكل الرشوة كذلك أنه في النار، ولا يعني ذلك أنه كافر بالله عز وجل. يعني هذه بعض المعاني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة. أيضا قوله أهل السنة والجماعة، أنا هركز بس على معنى واحد، وهو إن كما أننا مأمورين باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كذلك بالحفاظ على التجمع والوحدة، يعني علامتان منارتان على طريق أهل السنة والجماعة، واعتصموا هذه واحدة بحبل الله جميعا هذه الثانية ولا تفرقوا. فأهل السنة والجماعة يحافظون على الاجتماع والاعتصام لا كأهل الجاهلية الذين ما كان يجمعهم جماعة ولا إمام ولا رابط يقتتلون ويتحاسدون ويتباغضون. أما أهل السنة أما دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فحرصت على الأمرين جميعا، على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني عدم التفريط في أمر الجماعة والائتلاف والبعد قدر الاستطاعة عن التفرق والاختلاف. بعض الناس يفرق جماعته وطائفته بل وأهل مسجده على أقل الأمور اختلافا، بعض الخلافات اليسيرة التي وسعت السلف ويجب أن تسع الخلف التي تحتمل ولا شك بسببها يفترق، حتى إن كتير من الناس كانوا 20 بقوا 15 بقوا 10 لدرجة إنك ما عند تجد اثنين متآلفين والعياذ بالله. بنقول أهل السنة كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عليا ومعاذ قال تطاوعا ولا تختلفا. على الطرف الآخر بعض الناس يحرص على الاجتماع، الاجتماع أي ما كان وكيف ما كان المهم إن هو يجمع الإيه، يجمع الناس، سنة وشيعة ماشي، سنة وصوفية ماشي، سنة وليبرالي ماشي، المهم يقول لك إن احنا نحافظ على وحدة الإيه، وحدة الأمة. الله عز وجل أمر بالاجتماع والاعتصام لكن أمر بالاجتماع على طاعة الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا نصنع؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كذلك استمساكك بالسنة لا يعني أن كل مختلف معك لا يصح العيش معه أبدا. الإمام أذكر أبو موسى اسمه يونس كان من أقران الإمام الشافعي رحمه الله، قال: ناظرت الشافعية يوما ثم افترقنا فما رأيت أعقل منه، قابلني يوما وقال: يا أبا موسى، ألا يصح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ فليس كل الخلاف يوجب البغض، حتى كثير من أنواع خلاف التضاد كذلك لا توجب البغض، فربما كان صاحبها معذورا في جنب الله عز وجل. فالمقصود ان انت زي ما بتركز على اتباع السنة لازم تكون برضو حريص على الايه؟ على الألفة والاجتماع. وليس معنى الحرص على الاجتماع ألا تأمر ولا تنهى أهل البدع وتمنعهم عن غيهم، فهذا أولى ولا شك. الإمام عبد القادر الجيلاني قال: لأن أصرف بعض الناس عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف في مسجد النبي شهرا. إن أنا أصرف واحد من أهل البدع عن رأي سيء اعتنق أحب إلي من اعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شهرا. فهما عينان لا بد منهما جميعا، عين تنظر إلى السنة وعين تنظر إلى الوحدة والاجتماع والائتلاف. فليس كل خلاف يفرق، كذلك ليس كل اجتماع يعني يكون مبررا للتغاضي عن سيئات ومعتقدات أهل البدع. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خير وشر. بنقول دي أركان الإيمان الستة المشهورة المنصوص عليها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموسومة بأركان الإيه؟ بأركان الإيمان. بنقول أركان الإيمان ستة، ما هوش تقسيم اصطلاحي، ده حديث نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نص خطاب القرآن. الإيمان بالله والملائكة والكتب والنبيين والموت والقدر خيره وشره. الركن الأول فيه الكتاب كله، الإيمان بالله عز وجل. لذلك نأتي إلى الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة الكرام البررة. أن تؤمن بالملائكة الكرام هذا ينتظم عدة أمور. الأمر الأول أن تؤمن بوجودهم، النص الكتاب السنة والإجماع كذلك على وجود الملائكة الكرام. الأمر الثاني عظم خلقة الملائكة الكرام. لا شك أن الملائكة يعني أجسام ضخام خلقهم الله عز وجل على هذه الهيئة وهذه الصورة لأمر ولحكمة يعلمها الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على صورته مرتين، مرة بعد لقاء الغار رآه رأسه في السماء له 600 جناح يسد الأفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الآخر أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي رواية بخفقان الطير. الملائكة أجسامهم شداد لدرجة الحديث المشهور أن جبريل عليه السلام لما رفع هذه القرية المغضوب عليها سمعت ملائكة السماء نباح الكلاب. يعني جبريل لما رفع هذه القرية بلغ بها أو قارب بها السماء والله أعلم. فالملائكة خلقتهم شديدة عظيمة كما قال الله عز وجل: أولي أجنحة مثنى وثلاثة وإيه ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل عليه السلام له 600 جناح كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك ينبغي أن نؤمن بأن الملائكة عباد لله مكرمون لا يعبدون من دون الله عز وجل، كذلك لا يعصون الله ما أمرهم. لا نعتقد أنهم يعصون الله عز وجل، وده اعتقد أهل السنة والجماعة مع خلاف بعض أهل الفرق. الأمر الثاني مع أنهم معصومون من المعاصي والذنوب لكنهم ليسوا بمعبودين من دون الله رب العالمين. الكفار عبدوا الملائكة من دون الله عز وجل. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالكفار كانوا يعبدون الأوثان والأصنام، فكان الشيطان يلعب بعقولهم فيتحدث إليهم من داخل الوثن فيظنون أن الملائكة تحدثهم والعياذ بالله. الأمر الرابع من ضمن برضو خلقة الملائكة، لا شك أن الملائكة خلقت من نور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أنهم الآن نور كما أن الإنسان خلق من طين، ولا يلزم أنه الآن بل هو جلد وعظم ودم. كذلك الملائكة الكرام لا يصح أبدا أن نعتقد فيهم الذكورة أو الأنوثة، لذلك بعض أهل العلم كره بل بعضهم حرم إن البنت تسمى إيه؟ ملك، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. فملائكة الله عز وجل ليسوا بإناث، هذا اعتقاد المشركين، اعتقدوا لله عز وجل البنات وجعلوا لأنفسهم البنين. ولا ينبغي كذلك أن تقول ليسوا إناثا وهم إيه وهم ذكور، فهذا أيضا كما رد الله عز وجل على من جعلهم إناثا أشهدوا خلقهم، فمن جعلهم كذلك ذكورا نقول له أشهدت خلقهم. كذلك إخوة الكرام ينبغي علينا أن نؤمن بأنواع الملائكة الكرام. جعل الله عز وجل الملائكة أصنافا وأنواعا، فمنهم بل أعظمهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. من كان عدوا لله وجبريل، من كان عدوا لله، لا لا لا قبلها، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فجبريل عليه السلام كان الموكل بنزول الوحي من الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، بل على الأنبياء السابقين. ومش معنى أنه هو الموكل بالوحي إن ملوش شغلانة تانية غير الوحي، ليس له وظيفة غير الوحي، بل نزل جبريل عليه السلام ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل جبريل عليه السلام وقاتل مع المسلمين في بدر عليه السلام. كذلك من الإيمان بالملائكة الكرام الإيمان بميكائيل، وهو منصوص عليه باسمه في القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، الثلاثة المعظمون من الملائكة الكرام. ميكائيل عليه السلام المشهور أنه الموكل بالإيه؟ بالإيه؟ لا، بالقطر والنبات، وإن لم يرد فيه حديث صحيح، إنما المشهور عند أهل العلم إن ميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر والنبات. حديث ضعفه ابن حجر، قلت يا جبريل فعلى أي شيء ميكائيل؟ قال على النبات والقطر. لكن الحديث فيه ضعف، الحديث الصحيح إن الملائكة إن اليهود كانوا يسبون ويكرهون ويبغضون جبريل عليه السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم ليه؟ قالوا لأن جبريل ينزل بالإيه؟ بالعذاب، أما ميكائيل فينزل بالرحمة اللي هي إيه؟ إلا المطر، صح؟ فالنوع الثالث إسرافيل عليه السلام، وهو الموكل بالنفخ في الصور. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن قرنه وحنى جبهته ينتظر أن يؤمر. قالوا فماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فإسرافيل عليه السلام الموكل بالنفخ في الصور، والنفخ في الصور نفختان أو ثلاثة على خلاف بين أهل العلم. ذكر في القرآن نفخة الفزع، وذكر بعدها مباشرة نفخة البعث، وذكر كذلك نفخة الصعق ونفخة البعث. فهل نفخة الفزع هي نفخة الصعق أم هذه نفخة وهذه أخرى؟ بعض أهل السنة قالوا هم نفختين، نفخة الصعق التي أولها الفزع، يعني هي نفخة واحدة أولها يفزع الناس ولا تنتهي حتى إيه؟ حتى يصعقون، فأولها فزع وآخرها صعق. والنفخة الثانية هي نفخة البعث. وبعض أهل السنة قال بل هي نفخات ثلاثة، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة البعث. كذلك من أنواع الملائكة الكرام حملة العرش، حملة العرش يسبحون بحمد الله عز وجل ويستغفرون للذين آمنوا ويحملون عرش الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يحتاج إلى عرشه ولا يحتاج كذلك إلى حامل عرشه. حملة العرش كام؟ 8، مش كده؟ ها؟ ليه؟ جزاك الله خيرا. فين بقى الدليل في الآن أمة 8؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فين الدليل في الآية إن حملة العرش 8؟ نص الآية كده صح، بس ما تنساش إن في نص الآية فوقهم إيه؟ يومئذ، يوم القيامة. لذلك بعض أهل العلم بيقول إن 8 دول يوم القيامة، إنما الآن لا ندري هم 8 ولا 4 أقل أو أكثر. وإن كان ورد في حديث صحيح إن في 4، حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قول أمية ابن أبي الصلت في قوله في أسماء 4 ملائكة من حملة العرش، نسر ورجل وثور والرابع لا أذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. والحديث على ما أذكر صححه الشيخ الألباني بطرقه رحمه الله. فعلى كل حال حملة العرش الآن 4، يوم القيامة 8، هم الآن 8 ويوم القيامة 8، المتيقن إن هما يوم القيامة إيه؟ 8. فمن توقف عند هذا فقد أحسن. اللي يقول حملة العرش، حملة العرش يوم القيامة 8، هذا قد أحسن. وقلنا أن أوصاف حملة العرش قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، وفي رواية كخفقان الطير. كذلك من أنواع الملائكة الكرام ألا وهم الكاتبون، الملائكة الكرام البررة. لكل إنسان ملكان يكتبان الحسنات والسيئات، بل أكثر من ذلك، في عنده ملكان، ملك اسمه إيه؟ رقيب، والتاني ها؟ لا، جزاك الله خيرا. كل ملك فيهم، كل ملك رقيب عتيد، يبقى الملك بتاع الحسنات من صفاته أنه رقيب إيه؟ عتيد. كذلك ملك السيئات هو كذلك رقيب عتيد. أيضا هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. بعدين ربنا عز وجل يسألهم كيف تركتم عبادي، في الحديث الآخر إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. يبقى في ملائكة بترفع إلى الله عز وجل أعمال العباد. كذلك إخوة الكرام من الملائكة أو من أنواع الملائكة، الملائكة الحافظون، ويرسل عليكم حفظة، له معقبات من بين يديه ومن إيه؟ ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله عز وجل. سيدنا علي لما رضي الله عنه أرضاه لما راح يناظر الخوارج، الصحابة قالوا له ما تروحش لوحدك، قال إن لكل عبد ملكان يحفظانه مما لم يقدر، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه. وده مما يعني يبعث الطمأنينة في نفس العبد المؤمن، إن طالما الأمر لم يقدر يظل القلب مطمئن بالله عز وجل. معك ملائكة أقوياء شداد يحفظونك بأمر الله جل وعلا. طب لو الأمر في قدر، لن تغني عنك الملائكة ولن يغني عنك أحد دون الله عز وجل. فهذا الأمر يبعث على الطمأنينة والسكون، وأن الإنسان يكتمل توكله على الله عز وجل. كذلك من أنواع الملائكة الكرام الملكين في القبر، ملكين في القبر. أذكر حديث عند ابن حبان قال: الأول المنكر، أو الأول يقال له المنكر والآخر يقال له نكير. فمنكر ونكير الموكلان بالعبد في قبره يسألانه، بل ربما وقع منهم أو منهما العذاب للعبد. النوع كذلك من أنواع الملائكة الكرام ملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. اسمه أي ملك الموت؟ ملك الموت. بس عايز أقول لك برضو إن لو حد من الناس قال عزرائيل لا تسخر، ما في بعض الناس بيطلع نكت على عزرائيل، يقول لك لا أصل عزرائيل ما هوش ملك الإيه؟ ما هوش ملك الموت. هو صح عزرائيل ما هوش اسم ملك الموت، إنما عند الناس إن عزرائيل فعلا هو ملك الإيه؟ ملك الموت. فالذي يسخر من عزرائيل يسخر فعلا من ملك الموت. فبنقول إن ما فيش أي حديث ثابت إن ملك الموت يسمى عزرائيل، ومع ذلك لا يصح أن تستهزئ أو تسخر باسم عزرائيل أو عزرائيل. بنقول برضو إن الموكل بقبض أرواح العباد ليس ملك الموت وحده، إنما معه إيه؟ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك الموت معه أعوان. كذلك من أنواع الملائكة الكرام خزنة الجنة، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. فالجنة جعل الله لها خزنة ملائكة كرام، ومقدمهم وأعظمهم من خازن الجنة المشهور عند أكثر أهل العلم إن اسمه إيه؟ اسمه رضوان، وإن لم يثبت فيه على ما أعلم حديث صحيح رضوان، ورد في كلام أكثر أهل العلم إن خازن الجنة اسمه إيه؟ اسمه رضوان. أيضا في الجانب الآخر أعاذنا الله من النار خزنة جهنم، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها. خزنت جهنم كام؟ بنقول إن المقدمين منهم 19، عليها 19، 19 ملك، دول رؤوس خزنت جهنم. ومقدمهم مالك عليه السلام، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فخازن النار مالك، ومعه 19، ومعه كذلك أعوان. خزنت جهنم أعاذنا الله عز وجل وجميع المسلمين من عذاب النار. أيضا من أنواع الملائكة الكرام، حد كده يذكرني؟ طبعا الملائكة السياحين والمعقبات، فضل جزاك الله خيرا. الملك الموكل بالنطفة، الموكل بالرحم، كما في حديث ابن مسعود المشهور: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق، إن إذا كانت النطفة أرسل الله عز وجل، إذا كانت النطفة بعد 42 أرسل الله عز وجل إليها ملكا فيؤمر بكتابة 4 كلمات: برزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيد، وفي وبعدين ينفخ فيه الروح بعد الايه؟ بعد 40 الثالثة. طيب تفضل. ملك الجبال جزاك الله خيرا، في حديث جبريل المشهور في رحلة الطائف ان ملك الجبال قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأني، تأخر، لعل الله عز وجل ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله عز وجل لا يشرك به شيئا. ايه تاني؟ ما كل دي اسماء او اوصاف للملائكة. تفضل. ما احنا قلنا في الملائكة السياحون والمعقبات، برضو الملائكة الصافون الذين يعبدون الله عز وجل بالليل والنهار لا يفطرون، وفي بعض الطرق أنه ما من موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع يصلي لله عز وجل. أيضا في الحديث الصحيح عن البيت المعمور قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يعني تخيل كل يوم 70,000 ملك يدخلون البيت المعمور ويعودون يخرجون لا يعودون إلى يوم القيامة. فلا شك أن أعداد الملائكة أعداد مهولة. كذلك الملائكة الموكلون بالنار قال إن لجهنم 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. 70,000 في 70,000 تمن تصفار مش كده؟ 8 49 وقدامهم 8 تصفار. دول أعداد الملائكة الموكلون بس بالإيه؟ بالمجيء بالنار إلى أرض المحشر. ها حد يذكرنا بأنواع أخر؟ تفضل. ما كل دي قلنا أوصاف للملائكة. إيه تاني؟ من السامع؟ بأرزاق العباد من الحسنات. مش فاهم معلش. جزاك الله خيرا. أنا يعني مش فاهم أصلا معنى الكلمة موكلون بأرزاق العباد من الحسنات. فضل جزاك الله خيرا. ما احنا قلنا دول الملائكة السياحون الذين يبحثون عن مجالس العلم والذكر. طيب على كل حال الإيمان بالملائكة والكتب والرسل مبني أولا على الإيمان المجمل. يعني إيه الإيمان المجمل؟ إن يكون عندك إيمان يقين في وجود الملائكة وأنهم عباد لله عز وجل مكرمون. ده اسمه إيمان إيه؟ إيمان مجمل مش إيمان كامل. إيمان مجمل ما هوش مفصل. يعني أنا الحديث الآن آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. رجل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيء، إنما آمن إن ده رسول يأتي إليه ملك من السماء بوحي الله عز وجل، فهو آمن بالملائكة. لسه ما يعرفش إن في ملك في نبي اسمه صالح ولا نبي اسمه هود ولا في ملك اسمه إسرافيل. ده بقى اسمه الإيمان المفصل، إن كل ما يجي لك النص بخبر لابد أن تعتقده. يبقى أنت في الأول الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالملائكة، يلزم فيه ابتداء الإيمان الإيه؟ الإيمان المجمل. ثم كلما جاءك خبر يجب عليك أن تؤمن به. كل ما يأتي خبر من الله عز وجل في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تؤمن به. فإذا رددته بعدما تيقنت أنه من كلام الله أو كلام نبيه كنت كافرا بالله عز وجل لتكذيبك رسوله صلى الله عليه وسلم. على كل حال لو احنا نسينا بعض وظائف الملائكة قلنا ان ده يكفينا الإيمان المجمل، ان انت اذا نسيت او كنت تجهل بعض انواع الملائكة الكرام. كذلك إخوة الكرام قال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. الإيمان بالكتب أيضا ركن من أركان الإيمان. برضو قلنا الفرض الأول فيه إيمان مجمل، ثم كلما جاءك نص أو خبر وجب عليك أن تؤمن به. وطبعا احنا عندنا الإيمان عبارة عن إيه؟ الإيمان تصديق. الإيمان هو التصديق. ها؟ الإيمان إيه هو الإيمان؟ قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. جزاك الله خيرا. ده تعريف موجود في كلام كثير من أهل العلم، وبعض أهل العلم يقولون هو إيه؟ قول وعمل. مش كده؟ يقول لك الإيمان عند أهل السنة قول وعمل. قول اللسان مش كده؟ لا مش كده. قول القلب أولا ثم قول اللسان وبعدين عمل القلب واللسان والجوارح. جزاك الله خيرا. هنقول تاني أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل. قول القلب وهو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو الشهادتان، ثم بعد ذلك العمل، عمل القلب من المحبة والخشوع والخضوع والذل والإنابة والتوكل والخوف والخشية وكذلك عمل اللسان كل الطاعات بعد الشهادتين كالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه من أعمال اللسان. وعمل الجوارح كالصلوات المفروضة والحج والجهاد في سبيل الله عز وجل وغيرها من الطاعات. لذلك حديث الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول، وأدناها إماطة وهذا فعل، والحياء وهذا عمل من أعمال القلب، قال والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان الإيمان بالملائكة لابد أن ينتظم هذه الثلاثة، بالقلب واللسان والإيه؟ والجوارح. إزاي؟ فيما سبق من الكلام، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أهنأ وصاحب القرن قد التقم قرنه. يبقى كون إن الإنسان مؤمن أن هناك ملك موكل بالنفخ في الصور، ومنذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم التقم القرن، هذا يوجب الإيه؟ يوجب الوجل، يوجب عدم الاستقرار في الدنيا، أن الساعة قد قربت. فهذا ولا شك يورث الإيه؟ يورث العمل. مسألة مش مسألة تصديق بالملائكة فقط، إنما الإيمان بالملائكة كالإيمان ببقية الأركان، فيه أمر في القلب، وفيه كذلك ما يتعلق باللسان، وفيه كذلك ما يتعلق بالإيه؟ بالجوارح. سيدنا علي لما قالوا له ما تروحش لوحدك للخوارج هيقتلوك، قال إن لكل عبد إيه؟ ملكين. فده أورثه اطمئنانا وشدة توكل على الله عز وجل. كذلك الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب مش أمر نظري، أمر اعتقادي فقط، لا، أيضا أمر اعتقادي وأمر ينبغي أن يستتبعه قول باللسان. كذلك يقتضي بعض الأمور في عمل الجوارح. طيب أنا يعني هو الإيمان بالكتب تبناخد فيه رؤوس المسألة حتى يعني أوشك الوقت على الانتهاء. بنقول إن الأمر الأولاني في الإيمان بالكتب إن احنا نؤمن إيمان مجمل أن الله عز وجل أنزل كتبا إلى رسله كام؟ الله أعلم. ده بقى الإيمان المفصل. الإيمان المفصل إن احنا نؤمن بما ذكر اسمه في القرآن، اللي هو الإيه؟ القرآن والإنجيل والتوراة والزبور، ولسه أيوة صحف إبراهيم وموسى. خلاف بين أهل العلم، هل صحف موسى هي التوراة أم غير التوراة؟ إنما في هناك صحف إبراهيم منصوص عليها في الكتاب، في كتب غيرها الله أعلم. إنما نؤمن إجمالا أن الله عز وجل أنزل على رسله كتبا. الكتب كام؟ الله أعلم. أسماؤها؟ الله أعلم. إلا هذه الخمسة المذكورة أو الستة في كتاب الله عز وجل، ذكرنا منها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى على خلاف. كذلك يجب علينا أن نؤمن أنها كلها من عند الله عز وجل، وهي كلامه سبحانه وبحمده. كل الكتب كلام الله جل وعلا، منها من كلم الله عز وجل بها رسله من وراء حجاب بدون واسطة كما فعل مع موسى عليه الصلاة والسلام، ومنها من أوحى به إلى الرسول الملكي ليبلغها إلى الرسول الإنسي، كذلك منها ما ألقاه الله عز وجل في نفس رسوله أو نفس نبيه، كذلك منها ما كتبه الله عز وجل بيده. حديث في البخاري، حديث احتجاج آدم وموسى، قال أنت موسى كليم الله اصطفاك الله بكلامه ورسالاته وخط لك التوراة بيده. فكتب الله عز وجل الألواح بيده لموسى عليه الصلاة والسلام. كذلك ينبغي أو يجب أن نؤمن أن كل الكتب يصدق بعضها بعضا، فيش كتاب يكذب كتاب أبدا، لأن كلها جاءت من عند الله جل وعلا، ولن تجد فيها اختلافا كثيرا، ولن تجد فيها اختلافا أبدا. كذلك يجب الإيمان بأن بعض الكتب تنسخ بعض الكتب الأخرى، ترفع تزيل أحكام بعض الكتب الأخرى، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، ده سيدنا عيسى مش كده، وفي آية آل عمران ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وربنا عز وجل بيصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فعيسى عليه السلام أحل شيئا مما كان حراما في التوراة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحل أشياء مما كانت حراما في التوراة والإنجيل. فالكتب قلنا يصدق بعضها بعضا، ينسخ بعضها بعضا، يجب علينا أن نؤمن أنها كلها من عند الله عز وجل، وأنها كلام الله جل وعلا، بعضها أوحاه إلى الرسول، وبعضها إلى الملك ثم إلى الرسول، وبعدها وبعضها كتبها الله عز وجل بيده. ونكمل إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.